عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الظهر والعصر في سفره إلى تبوك. وهذا الحديث نبه ابن عبد البر أنه يروى مرسلا، جماعة الرواة عن الإمام مالك يرونه بالموطأ مرسلا، ويحيى بن يحيى الليثي كذلك يرويه مرسلا إلا في رواية عنه. ثم يعني هذا الصحيح الذي صححه عن الليثي أنه يرويه مرسلا، وها هنا بين أيدينا رواه مسندا. قال فإن صح ذلك فقد تابعوا على ذلك جماعة منهم أبو مصعب وغيره، فذكر أن لكن أبو مصعب في غير الموطأ، أبو مصعب في غير الموطأ. وعلى كل فالحديث له شواهد كثيرة بقوله من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الصلاتين في السفر بين الظهر والعصر، وهكذا بين المغرب والعشاء. لكن في حديث أبي هريرة هذا لم يذكر المغرب والعشاء، ومذكور في الأحاديث الأخرى، جاء في حديث ابن عمر وجاء في حديث معاذ وفي غيرهما. ثم ذكر رحمه الله أو قبل ذلك داود بن الحصين تكلم فيه جماعة من أهل العلم ومطلقا وبعضه مطلقا وبعضهم وثقه مطلقا وبعضهم ضعفه في روايته عن عكرمة مولى ابن عباس، وقد رمي برأي الخوارج أبو حاتم الرازي يقول لولا أن مالكا روى عنه لترك حديثه، واستقه ابن معين مطلقا. وقال ابن مديني روى عن عكرمة ما روى عن عكرمة فمنكر. وهكذا قال أبو داود أحاديثه عن عكرمة مناكير. وابن حبان يقول يعني هو الذي رماه برأي الخوارج وقال لم يكن داعية وإنما كان ثقة، وإنما تجتنب رواية الدعاء من أهل البدع. قال ابن حبان وكان يذهب مذهب الشراح يعني الخوارج، وكل من ترك حديثه على الإطلاق وهم لأنه لم يكن داعية، والدعاة يجب مجانبة رواياتهم على الأحوال، فمن انتحل نحلة أو نحلة بدعة ولم يدعو إليها وكان متقنا كان جائز الشهادة محتجا بروايته، فإن وجب ترك حديثه وجب ترك حديث عكرمة لأنه كان يذهب مذهب الشراح. يعني عكرمة بن مولى بن عباس كذلك رمي برأي الخوارج ودافع عنه الحافظ ابن حجر دفاعا كبيرا. وكان شيخنا مقبل رحمه الله يقول منكرا على الحافظ ابن حجر كأن الله لم يخلق الحافظ إلا للدفاع عن عكرمة مولى ابن عباس. شيخنا مقبل كأنه كان يثبت ذلك، وأما الشيخ ربيع فكان يدافع عنه. الشيخ ربيع حفظه الله كان يدافع عنه أيضا كالحافظ. وعلى كل فهم ثقات، هم ثقات كما قال الإمام ابن حبان رحمه الله، فداود بن حسين ثقة إلا في روايته عن عكرمة فهي منكرة، فإذا رأيت رواية داود بن حسين عن عكرمة فهي ضعيفة. ولكن الحديث كما سمعتم له شواهد كثيرة يصح بها. فإذا كان داود بن حسين روايته عن عكرمة منكرة فهنا روايته عن الأعرج والراوي عنه مالك، وكذلك مع أنه روى عن كره الرواية أيضا عنه الإمام مالك. لماذا؟ لأنه روى عن عكرمة، لأنه روى عن عكرمة هكذا مذكور في ترجمته. ثم ذكر الإمام مالك حديث أبي الزبير المكي وهو محمد بن مسلم بن تدرس، وهو وحاله يعني والكلام فيه كثير، منهم من ضعفه ومنهم من وثقه وهم الأكثر، واعتدلوا فيه فقال هو حسن الحديث إذا صرح بالتحديث لأنه مدلس، حسن الحديث إذا صرح بالتحديث. قال عن أبي الطفيل عامر بن واثلة أن معاذ بن جبل أخبره أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو الطفيل صحابي صغير من صغار الصحابة، ومعاذ بن جبل تعلمونه من علماء الصحابة، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن حاكما ومعلما وداعيا رضي الله عنه. قال أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك، هذا في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك هذا الحديث يعني من أصول الأحاديث الجمع بين الصلاتين في السفر، لأنه في آخر حياته صلوات الله وسلامه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. أحاديث الصحيحين حديث ابن عمر وحديث أنس كلها تذكر أنه كان يجمع بين صلاتي المغرب والعشاء. ومن هنا اقتصر بعض العلماء أنه لا تجمع إلا الصلاة الليلية، صلاة المغرب والعشاء. لكن هذا الحديث يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا جمع بين الظهر والعصر، جمع بين الظهر والعصر، هذا واحد. أيضا حديث وهو ما ذكره المصنف رحمه الله، ما أجمع عليه العلماء في حج النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع في عرفة بين الظهر والعصر جمع تقديم. إذن الحديث عرفة أصل كبير، جمع النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة أصل كبير في الاحتجاج لهذه المسألة. وليش؟ جمع التقديم، جمع التقديم في صلاتي النهار، جمع التقديم في صلاتي النهار. ثم قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل، ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا. هذا الحديث استدل به الإمام الشافعي وجماعة من العلماء على أن المسافر النازل له أن يجمع بين الصلاتين، فما جاء في سائر الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الصلاتين إذا جد به السير، إذا جد به السير كان يجمع. فهذه حالة وهذا حال آخر. ولذلك استدل الإمام الشافعي وجماعة منهم ابن عبد البر أيضا أن المسافر النازل له أن يجمع بين الصلاتين، له أن يجمع بين الصلاتين سواء كان جمع تقديم أو جمع تأخير له ذلك. أما الإمام مالك فالمشهور عنه أنه لا، فالمشهور عنه أنه لا يفعل ذلك المسافر النازل، وإنما يجمع إذا كان جاد السير. إذا كان إيش؟ جاد السير. معنى جاد السير إيش؟ مشتد به السير بالطريق، يعني ما زال مسافرا ما هو نازل. فالمسافر النازل عندهم لا يجمع بين الصلاتين، وهذا خلاف الراجح. الإمام ابن القيم مال إلى هذا الرأي أنه المسافر النازل لا يجمع، وهذه السنة ترد على هذا الرأي. قال ثم خرج فصلى العصر الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا. هذا الدليل على أنه إيش؟ على إيش؟ كان نازلا. ثم قال إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك، وإنكم لن تأتوها حتى يضحى النهار، فمن جاءها فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي. فجئناها وقد سبقنا إليها رجلان. هذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الناس كانوا يعني محتاجين للماء، وهذه العين ما هي جارية، فيها ماء صفيف ضعيف يبق ضبا، يعني الماء قليل فيها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وضع الله فيه البركة، فسيدعو الله عز وجل ويمج فيها ويغسل وجهه فيها ويرده في الماء. فكانت الآية العظيمة، كانت الآية العظيمة، وهي أن العين جرت. فهؤلاء قالوا قد سبقنا إليها رجلان والعين تبض بشيء مما يروى بالمعجمة وبالمهملة، تبص. قالوا تبص بمعنى أنه فيها ضوء يلمع من البصيص. وهذه الرواية أصح عليها الأكثر، هذه الرواية الأصح عليها الأكثر. قال والعين تبض بشيء من ماء. فسألهما رسول الله صلى الله عليه وسلم هل مسستما من مائها شيئا؟ فقالا نعم. فسبهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهما ما شاء الله أن يقولا. بشر صلى الله عليه وسلم يغضب كما يغضب الناس، فسبهما، ما نقل نوع السب، ولكن هذا تقلب عليهما إيش؟ رحمة، كما قال النبي اللهم إني من سببته أو دعوت عليه كذا فاجعلها عليه رحمة، الحديث الآخر. قال ثم غرفوا بأيديهم من العين قليلا قليلا حتى اجتمع في شيء، ثم غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وجهه ويديه، ثم أعاده فيها فجرت العين بماء كثير. وهذا دليل من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. والفرق بين الدليل النبوة أنه يستمر بعده، أما الساحر مثلا إذا ظهر له ما هو خارق فيكون في وقت وجوده، فإذا ذهب ذهب ما موه به على الناس. أما الآية فإنها تستمر، آية عظيمة، وهذه استمرت. وحتى ابن وضاح صاحب كتاب الفتن الذي خلفه، شوفه الأحمر، أيوة، هذا ابن نعيم بن حمد، لكن محمد بن وضاح صاحب كتاب البدع، صاحب كتاب البدع، عرفتم؟ يقول وقد جئتها وهي عين وما حولها بساتين، حول العين بساتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عين يوشك أن تكون يعني مروج وأنهار، كما قال صلى الله عليه وسلم. الشاهد يقول نعم، فجرت العين بماء كثير فاستكى الناس، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما هنا قد ملئ جنانا. وقد حصل هذا، وهذا الحديث كما سمعتم مذكور في دلائل النبوة، قد ذكره شيخنا مقبل رحمه الله في الصحيح المسند من دلائل النبوة، والحديث أخرجه الإمام مسلم، وذكره في هذا الباب ظاهر. والشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين في السفر، جمع بين الصلاتين في السفر. ما هو المبيح للجمع؟ ما هو المبيح للجمع؟ هل هو السفر أو الحاجة أو العذر؟ هل هو السفر أو الحاجة أو العذر؟ أما السفر فقال به أكثر أهل العلم، لأنه ثابت في الأحاديث، ثابت في الأحاديث، إلا الأحناف الله يسامحهم. وهو رواية ابن القاسم عن مالك وافق فيه الأحناف. إيش قالوا؟ قالوا هذا ما هو جمع، إنما هذا جمع صوري. إيش الجمع الصوري؟ قالوا أخر صلاة الظهر إلى آخر وقتها، وقدم صلاة العصر إلى أول وقتها، فصلى صلاة العصر الظهر وصلى منها، دخل وقت العصر فصلى العصر. هل ترون يا أحبة هذا من التوسعة ولا من التضييق والمشقة؟ هذا الذي فعلوه توسعة، الذي قالوه توسعة ولا مشقة؟ مشقة يرتقب آخر الوقت وأول الوقت، إذن هذا خلاف ما هو إيش معهود من أن الله عز وجل رخص للمسافر، والنبي صلى الله عليه وسلم رخص المسافر رخصة. ليه؟ لأنه تعبان المسافر. فلذلك هذا قول ضعيف جدا مردود على صاحبه. والأحاديث المصرحة، الأحاديث إيش مصرحة بأنه صلى إحدى الصلاتين في وقت الأخرى. معايا صار مصرح الأحاديث، صلى أحد الصلاتين في وقت أخر وقدم صلى الله عليه وسلم. فهذه الأحاديث صريحة بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى إحدى الصلاتين في وقت الأخرى بعدما دخل الوقت. طيب، هذه مسألة. ما هو المبيح للجمع؟ المبيح للجمع على الراجح من أقوال أهل العلم هو الحاجة إليه، الحاجة، ويدخل أيضا العذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح للمستحاضة كما في حديث حملة بنت جحش وزينب بنت جحش أن تجمع بين الصلاتين. هذا للمرض، المرض عذر، من كان مريضا يشق عليه أن يصلي الصلوات في أوقاتها له أن إيش؟ أن يجمع بين الصلاتين ويرتاح. إذا شك عليها سيأتيك الكلام. الآن هذا للعذر، مرض. طيب، فالمريض له أن يجمع، والمحتاج إلى الجمع له أن يجمع، كما في حديث ابن عباس المذكور في الباب، يعني جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر المغرب والعشاء وهو في المدينة من غير خوف ولا سفر، ورواية من غير في رواية ولا مطر، غير خوف ولا سفر، وفي رواية ابن حبيب لهذا الحديث ولا مطر. نعم، في ذكر المطر. فإذا كان الأمر كذلك، سئل ابن عباس لماذا صنع ذلك؟ قال أراد أن لا يحرج على أمته ويحرج أمته، يعني لا يشك عليه. فهذا الحديث دليل على أن المحتاج عليه عادة، المحتاج إلى الجمع له أن يجمع حتى بالحق. وقد فوب عليه الإمام مالك رحمه الله، لكن الإمام مالك فسر هذا بأنه مع وجود المطر، عذر المطر. وقد روي عن جمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، أنهم جمعوا في المطر، وجاء في الأحاديث المرفوعة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلوا في رحالكم والناس يصلون في رحالهم. وجاء عن الصحابة كما سمعتم أنهم جمعوا في المطر. وهذا الحديث الشاهد، وإن لم يكن هناك سفر. فالراجح من أقوال أهل العلم أن المبيح للجمع هو الحاجة إليه، وعمل به ابن عباس رضي الله عنه، لأنه كان بالكوفة وخطب الناس وخطب الناس حتى خرج الوقت، والناس يقولون الصلاة، فقال للرجل لا أم لك، دعا عليه أتراني أجهل هذا؟ يعني قال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح صنيع ابن عباس، قال كان هذا، كان خطبته مهمة عنده، وكان إذا يرى أنه إذا قطعها ذهب المقصود منها فاستمر. وهذه حاجة ابن عباس، من أجلها أخر الصلاة وجمع بين صلاتين، عمل بما بروايته للحديث، صلى في المدينة 78، يعني 78 الظهر والعصر، 78 المغرب، وجاء من غير خوف ولا مطر ولا سفر. هذا حديث رواه وعمل به لما ذهب البشرة وخطب الناس هناك، عرفتم؟ وهذا الذي رجحه هو قول ابن سيرين، وهو قول أشهب من المالكية، وهو ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية ونصره. وإن نسب هذا القول إلى الشذوذ بن عبد البر، قال على هذا القول شاذ، ولكنه راجح لا تدل عليه الأدلة، التي تدل عليه الأدلة، لذلك نصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فالمبيح للجمع هو الحاجة إليه، والله أعلم بالصواب. هذا أمر. الأمر الثاني، يعني قال هنا رواية عبد الله بن مرة، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجل به السير يجمع بين المغرب والعشاء. قلت لكم بعض العلماء أخذ بهذه الرواية وقال، ومنهم الإمام مالك روي هذا عنه، أن الجمع يكون في صلاة الصلاة الليلية في هذا المغرب والعشاء. وقد سمعتم أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاة النهارية أيضا، فلا حاجة إلى هذا القول. قال ثم قال عن أبي الزبير المكي عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا بغير خوف ولا سفر، رجه مسلم. قال مالك أرى ذلك كان في مطر، أرى ذلك كان في مطر. ثم روى ذلك عن عبد الله بن عمر قال كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معه، يعني أن هذا لعذر المطر، وهؤلاء الذين يقولون للعذر، الجامع للعذر، ولكن كما سمعتم الأمر أوسع من ذلك. للعذر له أن يجمع، سواء كان عذر مرض أو عذر مطر أو زلق، إذا زلق وكذا ما يستطيع وتعبان وكذا فيصلي في بيته، والزلق هذا في الصلاة في البيت، لكن المطر إذا كان مطر لهم أن يجمع في الجامع. ما قال رحمه الله عن ابن شهاب أنه سأل سالم بن عبد الله هل يجمع بين الظهر والعصر في السفر؟ قال نعم لا بأس بذلك. ألم تر إلى صلاة الناس بعرفة؟ أصل قاس عليه اللي هو صلاة الناس بعرفة، فهذا فيه رد على من رد جمع التقديم، قالوا ما يجمع جمع التقديم. أهل العلم قال هذا، والصحيح أنه يجمع جمع التقديم وجمع التأخير. كان إذا يعني ارتحل قبل الزوال أخر الظهر وصلها مع العصر، وإذا ارتحل بعد الزوال قدم العصر وصلى. هذا في حديث معاذ الذي فيه كلام كثير، وكان شيخنا مقبل رحمه الله يصححه وتراجع عن تصحيحه في كتابه الذي هو الجمع بين الصلاتين في السفر. شيخه يعني أمره أو قال له وهو في الجسم في الجامعة أن يدرس هذا الحديث، فقال الشيخ قال فإن شيخنا محمد الأمين المصري رحمه الله قد طلب منا ونحن في الدراسات العليا في الجامعة الإسلامية أن نكتب في حديث قتيبة بن سعيد الآتي، الذي من طريق قتيبة هو حديث معاذ الذي فيه جمع التقديم. قال ذلك لأن اختلف أهل العلم في صحته وضعفه، بل حكم عليه الحاكم رحمه الله بالوضع، فرأيت أن أضم إلى هذه المسألة الحديثية مسائل فقهية، فذكر مسائل فقهية ثم ذكر الحديث، وقد خرج هنا على صحته في هذا المبحث. وقد سمعته مرارا يقول في الدرس أشهدكم أني متراجع عن صحته، لأننا لا يقول يقول لا ينبغي لنا أن نخالف أحكام الأئمة، لا ينبغي لنا أن نخالف أحكام الأئمة، فتراجع عن تصحيحه، لأن أكثر من واحد حكم عليه بأنه في علة خفية، وحاكم حكم عليه بالوضع، وقد نقلت هذا في نسخة القديمة، ما أدري هنا ما أدري، لكن هو قال هذا خلاص، و يعني ضعفه في الدرس وقال الحديث لا يصح، ومشى على تضعيف من ضعفه من أهل العلم، وقال لا ينبغي لنا نحن المتأخرون أن نخالف أحكام الأئمة المتقدمين. ضرب مثال بحديث ابن قتيبة الذي من طريق قتيبة بن سعيد في الإعلال، في الإعلال لا نخالفه، لعله حديثا ليس لنا أن نجتهد من صحيحه، يقول هكذا، إذا أعل الأئمة حديثا ليس لنا نحن المتأخرون أن نصححه، بل يجب علينا أن نتابعهم، كذا رحمة الله كان يقول. الشاهد له رسالة مطبوعة ضمن مجموعة رسائل، وقد طبعت مفرد أيضا، قد طبعت مفرد أيضا، يقول طيب هذا يعني حاصل ما في هذا الباب. ثم قال رحمه الله يعني بلاغا عن علي بن حسين وزي العابدين أنه كان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يسير يومه جمع بين الظهر والعصر، وإذا أراد أن يسير ليله جمع بين المغرب والعشاء، والله أعلم بالصواب. هذا يعني حاصل ما في هذا الباب من مسائل. إذا أخذنا كذا مسألة، مسألة الجمع السوري ما هو صحيح، مما رجحه الإمام الصنعاني أيضا، الإمام الصنعاني في السبل رجح قول الأحناف، رجح قول الأحناف، يعني استدلوا بحديث ابن مسعود وبالأحاديث التي فيها إيش، التي فيها أن يعني المواقيت، يعني أن تحديد المواقيت، لكن هذه أيضا أدلة أين نذهب بها. الشاهد يعني نحصر مسائل اليوم، لأننا سندخل في مسائل القصر، مسائل الجمع المبيح للجمع هو إيش؟ الحاجة إليه، الجمع حقيقي وليس صوريا، ومعنى حقيقي أن الإنسان يصلي إحدى الصلاتين في وقت الأخرى، في وقت الأخرى. المسألة التي لم أذكرها الآن، هل يصح أن نجمع بين المغرب والعصر؟ لا، ولذلك رد ابن عبد البر على أصحاب الجمع السوري بهذا، قال لو كان كما تقولون ما هو في وقت الأخرى لخالفتم إجماع، لقلتم كما لقلتم بما يخالف قول عامة أهل العلم وهو إجماع، وهو أنك تؤخر العصر إلى آخر وقته وتقدم المغرب إلى أول وقته، لأنه ما صلى في غير الوقت، هكذا عرفتم هذا؟ فقال ألزمهم بهذا الإمام ابن عبد البر رحمه الله، وهو الذي ألزمهم بهذا الإلزام، ورد قولهم ردا قويا، قال بالجمع السوري بالنسبة لإيش؟ لمن يصلي في الحضر، لمن يجمع في الحضر، قال لا، صورته هو أن يؤخر الصلاة إلى أول إلى آخر وقتها، والأخرى إلى أول وقتها. فتعجبت منه، فتعجبت منه، لأن أبا الشعثة في الحديث قال لعله قدم وأخر، وأحد سئل أبو الشعثة وهو من رواة الحديث عن أبي علي بن عبد، فقال لعله قدم هذه إلى أول وقتها وأخر الأولى إلى آخر وقتها، قال لعله، فأخذ بهذا فقال جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة من غير سفر ولا مطر ولا من غير خوف ولا سفر، قال هذا هو الجمع السوري. تعجبت منه وقلت سبحان الله، رد عليهم ردا قويا في مثل في السفر، وقال به في الحضر وهو قول مرجوح، بل إنه جمعا حقيقيا كذلك في الحضر. بارك الله فيكم. هذه المسألة الثالثة. هكذا المسألة الرابعة مما ذكرنا ايش؟ المسافر النازل، هل جمع؟ المسافر النازل، ايش معنى المسافر النازل؟ يعني وصل، يعني المسافر جلس يوم كامل في المدينة التي وصل إليها، يومين جلس السبت والأحد مثلا، يجمع ولا ما يجمع؟ له أن يجمع لأنه مسافر. الآن إذا كنا في هذا الحاجة، لكن هو لا مسافر، يقول لك أنا تعبان من السفر أبغى أجمع، هكذا. والقول بأنه حتى بالسفر للحاجة هذا قول قوي، يعني كنا نبيح له إيش؟ حاجة. بارك الله. هذا بالنسبة الذي تدل على الأدلة حتى معاد أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين وهو نازلا غير جاد السير. ومن المسائل المذكورة أيضا إيش؟ جمع التقديم والتأخير، يجوز أن يجمع يقدم ويؤخر أيضا، وعلى اختلاف يعني في المسائل خلاف هذا، لكن الراجح هذا. ومن المسائل أيضا أنه يجمع بين الصلوات النهارية والصلوات، يعني يجمع بين الظهر والعصر، ويجمع أيضا بين المغرب والعشاء. ومن المسائل المذكورة أنه بالإجماع لا يجوز أن يجمع بين العصر مثلا والمغرب أصلي. إنما الجمع يكون الصلاة النهارية بالنهارية والصلاة الليلية بالليلية، والله أعلم بالصواب. مسألة يقول أخوكم، هل يجمع العصر مع الجمعة؟ المسألة فيها قولان. القول الأول لا يجمع بين الجمعة والعصر، لا يجمع بين الجمعة والعصر. إيش الدليل؟ قالوا لعدم وجود الدليل المبيح، وإنما الدليل دل على أنه يجمع بين الظهر والعصر ليس الجمعة إنما الظهر. هؤلاء قالوا هكذا. القول الثاني قالوا لا يجوز للحاجة، يجوز للحاجة، من احتاج إلى الجمع جمع، وما عندنا دليل يمنع، ما عندنا دليل يمنع. ومن رجح هذا الشيخ الألباني وشيخنا مقبل، ومن رجح الأول الشيخ ابن عثيمين، وأظن اللجنة الدائمة أيضا يقولون بذلك. والأقرب والله أعلم أنه إيش؟ يجوز، أنه يجوز لعدم الدليل على عدم الجواز، والله أعلم بالصواب. أنا أتحرج لما مرة واحد سأل في الطائف قبل شهر، صلينا الجمعة نزلت الشفر جفر عندكم، صليت في المسجد الكبير هناك، جوا شافني هذا قال لي شيخ أسألك تفضل، قال لي الآن أنا بصلي بسافر وبصلي العصر، يجوز لي ولا لا؟ صليت الجمعة ما أعطيت الراجع عندي. قلت له اشتغل على يمين وابن باز يقولوا لك خلاص عمي، اقول له خلاف المساله وكذا، قلت له الشيخ العثيمين نقلت له فتوى علماء البلد ومشيت. هذا من فكر فتوى يا شيخ، مصابر ولا لا؟ قال ابو حمد لا تجمع، يعني اذا جلست صلي عصر، صلي اربعه، هذا مسافر. لعله يفهم كذا. لا مسافر، صلي ركعتين بس، يقول يصلي ركعتين الان يقول ابغى اجمع. فهم سؤاله هكذا، يعني بعض العوام فقهاء في الأسئلة. تمام. هذه سيأتينا إن شاء الله في مسائل الباب القصر وأحكام القصر، نحن الآن بأحكام الجمع، يعني إلى متى يقصر، هل إلى 4 أيام، إلى 19 يوما، إلى 15 يوما، هل لا يزال يكسر حتى يرجع إلى بلده وإن مكث سنوات؟ هذا سيأتينا إن شاء الله. هذه المسألة التي سألت عنها من أصعب مسائل الفقه. أنا كنت قبل أيام في مسألة من أصعب مسائل الفقه، إيش هي؟ هل شيخ عبد الصمد؟ نعم يا شيخ. في مسألة قبل يومين قلت أن هذه تعتبر من أصعب مسائل الفقه. أي درس؟ لأنكم أنتم تصيدون فوائد ولا بس هكذا تسمعون وتبخر الفوائد على طول بعد ما تقول. لما أقول لك مسألة هذه من أصعب مسائل الفقه هل يعلم؟ هذه من أصعب مسائل الفقه. مثل ما قال الشيخ ولا عشان نرد عليه الصواعق أبيضك الله بعد ولا إيش إيش لا حاجة بوزن بوزن فعلا أحسنت الصلاة خلف الإمام جالسا للمأموم القادر على القيام والإمام جالس هذه من أصعب المسائل لا تحسبوها سهلة كذا وخلاص ما تدري شو العلماء باقي شو يتضارب من كثر ما هم مختلفين في هذه المسألة مسائل أنا أقول يعني لما تقرأ لأهل العلم شيء وهذه المسألة التي سأل عنها الأخ أيضا هي تعتبر من أصعب مسائل الفقه وإن شاء الله يأتينا في المجلس المقبل لأنه سندخل في باب قصر الصلاة في السفر وبهذا الباب القدر أكتفي من هذا الكتاب والحمد لله ونسأل الله أن يوفقنا إلى الصواب من القول والفعل إنه على كل شيء قدير والحمد لله رب العالمين.